إذ المراد به الدعة والرافعة. لأنه لا ينثر منها، لأنه لا ينثر منه هنا، إذ المراد به الدعة والراحة. فأسنده إلى غيره في قوله تعالى: توفته رسلنا يتوفاكم ملك الموت، لأنه ينثر منه إذ المراد به الموت. الله تعالى توفى الأنفس، أسنده الملك لأنه هو الذي يقبضها، وإلى الرسل لأنهم يتولونها، وأسنده نفسه لأنه هو الأمر بذلك سبحانه وتعالى. نعم، هذا مرفوع. نعم. ثم قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بارك الله هذا وفق الله. ما قرأنا في المقدمة، قرأنا في المقدمة قبلها، لعلها إن شاء الله ترسل مساء إن شاء الله ذكر. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. ما رأيكم في إدلال بعض أهل العلم على أن الراجح في قوله في يوم كان مقداره 1000 سنة وعيد ما نعزتها أحسن فيها أحتاج إلى تأمل. المقيم توقف فيها أحتاج إلى تأمل. ذكرنا في موضوع آخر. سبحانك اللهم وبحمدك.